مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة. أهلا بكم مستمعينا الكرام في إخراج المجالس، خديجة جمعة برفقة طيبة مع محمد فراج، هو تقني ومخرج. مرحبا بكم. كما نرحب بأستاذنا الدكتور المؤرخ محمد الأمين بلغيث، معد هذا البرنامج. مرحبا بك أستاذنا. أهلا وسهلا أخي مراد، سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. وش رأيك دكتور، قبل ما نتطرق إلى هذا الموضوع، هندسة المياه في بلاد الأندلس، نسمع شيئا من بلاد الأندلس، ما رأيك؟ والله أنا لا أقول بحلية هذا. يا زمانة محمد. نعم، شادك الغيث حبيبي إذ هما وسق الغيث مراعي المقلي، يوم كنا والهوى ثالثنا قد صفى مشربنا من منهلي، وفراشات زهت ألوانها زفت الحب بفجر مخملي، وزهور الروض ينبت ثغرا بابتسامات سرور مذهل، وعطور الورد فاحت تكتسي روض طيمها بأحلى الحلل، وطيور حائمات زغردت بأهازي جكر حن ثمين، وابتسامات الهوى قد أينعت فشفت بالنفس سقمة العينين، يا ربي وسق الغيث مراعي المقلي، يوم كنا والهوى ثالثنا قد صفى مشربنا من منهلي، وفراشات زهت ألوانها زفت الحب بفجر مخملي، وزهور الروض يندى ثغرها ابتسامات سرور مذهل، هاجني الشوق نهيرا يحتوي سنوات العمر يسقي أملي. في كل هذا مستمعينا الكرام، دكتور محمد الأمين بلغيث، أعجبتني كلمة يوم كنا، خلينا وش قالت المطربة، أعجبتني يوم كنا. يوم كنا سادة الأندلس. أنت تعرف أخي مراد أن الأندلس ستبقى غصة وستبقى حشرجة وستبقى مخيالا كبيرا نتذكره إلى يوم القيامة، لأنها جوهرة ضيعناها فأصبح تاجنا منقوص لهذه الجوهرة. الأندلس ستبقى دوما مثالا في الحياة العامة، مثالا في نظام الحكم، مثالا في نظام العدل، مثالا في هندسة المدينة، مثالا متميزا في احترام الأديان السماوية الأخرى واحترام البشر وتقديرهم لأنهم بشر يؤدون خدمة للإنسانية، سواء عن طريق التأليف أو الترجمة أو عن طريق النقل، نقل هذه التأليف وهذه الكتب إلى العالم. فيهود الرادادنة مثلا ودرون بألمانيا وفرنسا هو المجال الذي انتقلت منه المعارف الإسلامية إلى كل أنحاء الدنيا، بما في ذلك الهند وبلاد فارس التي كانت في يوم من الأيام هي مركز المعرفة في تاريخ البشرية لآلاف السنين. أعتقد اليوم سنعالج قضية تعتبر محورية في تاريخ الإنسانية، هي كيف نجح المسلمون في هندسة المياه وبناء النفرات، وللأغرب إلى اليوم إلى هذه اللحظة لا تزال أحياء بمدينة مجريط. مدينة مدريد لا زالت تسقى من أيادي العرب بعد سقوطها لأكثر من 700 سنة كاملة. جميل هذا الكلام دكتور محمد الأمين بالغيث، وكما قلت هندسة المياه في بلاد الأندلس لا يزال هذا النظام الذي أنشأه العرب لإمداد العاصمة الإسبانية مدريد بالمياه معمولا به منذ إنشائه قبل قرون، مع الإشارة إلى إنشاء المسلمين في بلاد الأندلس أكثر من نظام لتوصيل المياه، إلا أن أشهر نظامين جرت دراستهما هما نظام مدريد ونظام كريفيلينيت، قيد للأول منهما أن يستمر في العمل إلى عصرنا. فما هو السر دكتور، ما هو السر في هذه الهندسة حتى تظل سارية المفعول في زماننا هذا، وكما قلنا هو موضوعنا دكتور محمد الأمين. والله شوف أخي مراد، أروع من ترجم لنا واقع المسلمين في الأندلس والأستاذ حسين مؤنس، هذا الأندلسي بامتياز، ورسالته للدكتوراه أو أطروحته للدكتوراه هي فجر الأندلس، وأولى القضايا التي درسها هي واقع وجغرافية ومناخ شرق الأندلس، نعم، وعاصمته كما هو معلوم المرية. هذه المنطقة كانت تسمى في عصر الوندال كانت تسمى بشرق الأرانب، وطبعا الأرانب هي هذه الأرانب التي تقوم على إفساد الزرع والضرع من خلال الحفر الشهير الذي شاهدناه ونحن صغار حتى في الأفلام نتاع أفلام الكرتون. وبالتالي إذا كان شرق الأندلس هو موطن الأرانب البرية التي تقوم على حفر هذه المنطقة التي هي من أجود الأراضي أو تحتوي على أجود الأراضي المعروفة في تاريخ شبه جزيرة إيبيريا، العرب في هذه الفترة أو في هذه المنطقة حولوها إلى جنة، حولوها إلى جنة العريف بأتم معنى الكلمة، يعني لا جنة مسروقة من جنة عدن، نظرا لقدرتهم العلمية والفكرية والهندسية في عزق الأرض والتربة والحفر للبحث عن العيون الطبيعية. وطبعا هذا الموضوع كما هو معلوم أخي مراد أسال كثير من الحبر من خلال المدرسة الاستشراقية الغربية ومن خلال المدرسة العربية، المدرسة الأندلسية، أقول المدرسة الأندلسية التي تبناها مصريون وعراقيون وسوريون، هؤلاء استطاعوا أن يردوا على تخرصات المستشرقين الأوائل، أقول المستشرقين الأوائل المتعصبون من الإسبان، حاشا فرانسيسكو كوديرا صاحب الدراسات الراقية جدا الذي يقول أنا عربي ميامو عربي، وعنده دراسة راقية جدا تتحدث عن ضرب العملة وتاريخها إلى غاية 1899، وهي الأطروحة التي أخذ بها شهادة البروفيسورة. الأستاذ كوديرا يعتبر من أب الاستشراق الإسباني بامتياز، لكنه أب الاستشراق الإسباني المعتدل غير العدواني المنصف، الذي استطاع أن يقدم التاريخ في صورته الجميلة، في صورته الحقيقة، وأن تكون صادقا مع المتلقي. لذلك بعد فرانسيسكو كوديرا سيأتي مؤرخ إنجليزي يسموه توماس غليك. توماس غليك هذا صاحب دراسة راقية جدا في كتاب مشهور هي الهندسة المياه في الغرب الإسلامي، ومن بين الأشياء التي رد عليها بردود علمية هي رد على تخرصات الإسبان الذين أرجعوا كل ما هو جميل في شبه جزيرة إيبيريا إلى الرومان. والرومان أمة حقيقية استطاعوا أن يبنوا حضارة وعمران وأن يجعلوا العالم كله تحت سيطرة الملايين والفرق الرومانية، لكن بالرغم من ذلك العرب المسلمون في الأندلس أبدعوا أفضل وأروع بكثير جدا من الفرس والهنود وزنوج إفريقيا في بناء الفجارة أو بناء النافورات أو هندسة المياه. الآن تبقى السر في طرق توزيع الماء. أنت تعرف أنه أهم إبداع أوصل المسلمين إلى قمة المعرفة العلمية هي الطريقة التي أوصلوا بها الماء إلى قصر الحمراء. قصر الحمراء أنت تعرف باللي لا يزال إلى اليوم يتغذى من السواقي والترع التي أنشأها العرب في عصر بني أمية، في عصر الإمارة. فبطبيعة الحال هؤلاء كانوا يتصورون أن هذه النعورات أو أن هذه السواقي وأن هذه الطرق الهندسية لتوصيل الماء ستبقى لألف سنة إذا لم تتعرض للتخريب أو تتعرض إلى إعادة الحفر أو شيء من هذا القبيل كما هو معهود في تطور الأزمنة وتطور العمران وتطور الحضارات. قصر الحمراء والمسجد لم تمسه الصليبية الإسبانية في أيام خيمينيس اللي هو الذي أحرق عشرات الملايين، جيبياندي عشرات الملايين من المخطوطات والكتب العلمية في حي البيازين. ولكن مع ذلك حينما وصلوا إلى قصر الحمراء ووصلوا إلى المسجد تركوه كما هو وحولوه فقط إلى كنيسة. الآن هو مسجد وتقام فيه الصلوات الخمس ويسمع فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله وتسمع فيه الشهادة إلى غير ذلك. لذلك العرب حينما قاموا ببناء مسألة أو بناء منشأة من المنشآت هم يعلمون يقين أن هذه المنشأة إذا لم تتعرض للتخريب أو إلى زلزال أو شيء من هذه الابتلاءات التي تعرفها البشرية فسيبقى لألف سنة أو أكثر. نعم. وهو سر عمران أو بقاء عمران المسلمين في الأندلس إلى هذه المرحلة، أي حوالي 600 سنة بعد خروجهم من غرناطة في سنة 1492. تعطيني بزاف مجموعة من الأسئلة دكتور وأنت تتحدث. ينسب أو ينسب الإسبان للرومان هذا الماضي كما ينسب الفرنسيون الكثير في بلاد الجزائر. حكينا حول أو نبقى ندندن حول السر، يعني كيف فكر الأندلسيون في حفر الآبار وبناء السدود وغيرها من الأعمال. وكما قال أحدهم دكتور، لولا حرقنا لكتب الأولين من العرب المسلمين لأصبحنا اليوم نجول بين المجرات هكذا أستاذ. بحسب مؤرخ العلوم العربية الدكتور بريطاني دونالد هيل، والذي جمع في تحصيله العلمي ما بين الهندسة والعلوم والفلسفة عند العرب، ونال في الأخير هذا الدكتور شهادة الدكتوراه وفي الأولى البكالوريوس في الهندسة. إذن بحسب هذا العالم بريطاني فإن نظام العاصمة مدريد المائي عبر ما سماها بتقنية القناة التي أنشأها المسلمون في إسبانيا لا يزال يعمل لإمداد المدينة بالمياه. دكتور، ولا شوف دونالد هيل أو رفيقه توماس غليك كلاهما باحثان متميزان أنصف العرب المسلمين في الإنتاج الزراعي وهندسة المياه، وطبعا فيه أستاذة بلجيكية وفي أستاذ فلسطيني. هؤلاء كلهم تخصصوا في دراسات مطولة ومركزة حول الهندسة، هندسة المياه. وطبعا لما تتكلم على هندسة المياه أنت راح تتكلم على البستنة وتتكلم على بوتانيك، يعني كل ما له صلة بأشجار الزينة العرب والمسلمون في مرحلة مبكرة جدا كانوا سادة بناء لوحات وبناء منيات وبناء قصور، لا تزال تشهد الحفريات في إسبانيا على عبقرية هؤلاء المسلمين. الأمر الثاني، أنت تعرف أنه الأندلس منطقة مطيرة ولا تعرف الأمطار الفجائية التي تعرفها مثلا لاغول يعني اللي هي فرنسا، أو التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا لبلاد المغرب. إسبانيا في عهد العرب لألف سنة كاملة كانت الأمطار تأتيها بصورة طبيعية جدا، فصل الخريف، في فصل الربيع، في نهاية شهر ماي، هذه الأمطار كان العرب يعلمون سكناتها وحركاتها من خلال التجربة الطويلة. أنت تعرف أنه ابن بصال مثلا أو ابن العوام، هذان الرجلان بقيا يحرصان على تسجيل حركة المياه وحركة البحارة في البحر المتوسط والبحر ظلمات المحيط الأطلسي لأكثر من 30 عام. تصور أنت إنسان، هذا مهبول ولا لا؟ يبقى 30 عام وهو يحرص على أن يسجل يوميا ما يقع في كما الآن الأحوال الجوية. يعني هذه البداية دكتور. طبعا البداية هي الملاحظة الدقيقة، ملاحظة هي العلم، هو في كيفية توظيف العلم واستخدامه من أجل منفعة البشر، وهذا هو سر اعتناء المسلمين بالعلوم، بالعلوم العقلية. العلوم العقلية كانت خادمة للدين، العلوم العقلية هي التي كانت قد علمت المسلمين الرياضيات أو الهندسة أو الفلك ومعرفة اتجاه الرياح ومعرفة الأبراج، يعني من بداية الشفق أي صعود الشمس إلى الغروب. وهذه المسائل كل لحظة من اللحظات لها قيمة ولها مصطلح ولها مسمية في علوم العرب الفلكية. أنت تعرف أنه لما تراقب 30 عام وأنت في مكان تراقب في الشمس، هذه أنا متأكد أنه لو كان إنسان عادي أكيد أنه راح يدوه الجوانفيل. لا، الإنسان يخمن فيها يتعب طبعا. لهذا أنا أتصور أن هؤلاء كانوا في عبادة، هؤلاء الرجال في مخابرهم وكأنهم في مساجدهم. عبادة؟ لا، عبادة. نعم. شيخ، العلم النافع، هذا هو السر. العلم النافع عبادة، ومن يقول غير ذلك فليبحث له عن مكان آخر ليتعلم أصول هذه العلوم التي بثها المولى عز وجل بين البشر. الأمر الثاني أخي مراد، أنت تعرف أن البيئة الأندلسية تتدرج من السهل وتنتهي عند الجبل. طبعا أنت تعرف باللي كل منطقة، كل إقليم من الأقاليم الأندلسية عنده نوعية معينة من الماء ومكون من مكونات الماء. هذا الكلام ممكن نقوله الآن، أنت الآن تروح الإفري ولا تروح القديلة ولا تروح البسباسة ولا تروح اليوكوس وغيرها وغيرها دكتور، أو غيرها. ما نعمل شيء، ترك خلصونا، ترك خلصونا، تعطينا شوية دراهم على بالي بلي درنا درنا لهم لابيبليسيتي غراتويت، بصح تأكد بلي اللي يدير لابيبليسيتي غراتويت هو اللي قادر على شقاها، الشاقة الثقافية قادر على شقاها. نعم. لذلك إذا كل مكون من مكونات هذا الماء عنده مكوناته الخاصة، ولذلك ينصح الأطباء حتى في وقتنا الحالي أن لا تتعود على شرب نوع واحد من الماء، لأن كل ماء عنده خصائص معينة، قضية الحديد، قضية المغنيسيوم، قضية النقاوة تاع الماء في حد ذاته. وهذه تصور أنه وصل إليها ابن العوام وابن البصال في مرحلة مبكرة جدا قبل أن نصل إلى القرن العشرين أو القرن العشرين من خلال الأعمال المعملية التي بإمكانها أن تعرفك أن قطرة الماء هذه تتكون من كذا وكذا وكذا. قبل ما نروح إلى فاصل دكتور محمد أمين بالغيث، على ذكر ابن العوام وابن البصال، المهندسون الأوائل الذين فكروا في هكذا مشاريع لبلاد الأندلس. ولا شوف أخي العزيز، أنت تعرف أنا أنا كتبت عن الفلاحة كعلم من العلوم، كتبت وتعرفت تقريب على أشهر الفلاحين حتى إلى غاية قرب سقوط غرناطة. الفلاحين تقصد البسطاء أم لا، العلماء المهندسين؟ ليزانجينيور. نعم. ليزاغرونوم. العمل البسيط عادي جدا، هذه معروف من ألف سنة. الفلاح البسيط هو اللي كان يقصد ابن خلدون اللي هو صانع الحضارة، معناها هو اللي ينتج وإحنا نأكله، هو ينتج ونحن كما يقولون نعيش الرفاهية. أنا نتكلم على الذي يوجه الفلاح لفلح الأرض أو الغرس أو لاختيار البذور. هؤلاء مهندسون على درجة عالية جدا. أنا ما عندي مثلا من أشهر المهندسين هذا الرجل الإمام أبو عبد الله محمد ابن مالك الغرناطي، وهو من القرن الخامس الهجري من عصر المرابطين. هذا الغرناطي التنغري صاحب زهرة البستان ونزهة الأذهان. تعرف لما تقرأه كأنك تقرأ قصة حياة رجل من الولادة إلى الوفاة، يتكلم عن النبتة منذ أن تكون بذرة إلى أن تنتقل إلى البستان. أسمع يا محمد. ثم بعد أسمع. ذلك تنقل إلى منطقة أخرى غير المنطقة التي بذرت أو غرست فيها. لماذا؟ لأنه ما بين البذرة في المنطقة الجبلية غير البذرة في المنطقة الساحلية. نعم. غير البذرة في الأرض السوداء، غير البذرة في الأرض الحمراء، غير البذرة في الأرض الجبلية أو التربة الجبلية، لأن التربة الجبلية عادة تكون ضعيفة من ليزونغري، من ما تحمل الأرض من قدرات ومكونات لتغذية جذور هذه النبتة. ولذلك هؤلاء الرجال لما تقرأ لهم في هذا الزمن، يعني اللي هو زمن بدائية العلوم، أنت ما تقولش باللي هؤلاء وصلوا إلى ما وصلنا إليه نحن الآن من تطور علمي خارق للعادة. هؤلاء كانوا يعالجون المسائل مثلا في أكثر من 15 عام، وكانوا يرحلون إلى كل الأقاليم، ليس فقط في الأندلس الضفة أو العدوى المغربية أو إلى فرنسا أو إلى اليونان، ويتعلمون على الكتب القديمة، يتعلمون على أبيقراط، يتعلمون على سقراط، يتعلمون على كل الذي الفلاسفة الذين اعتنوا إما بالنباتات أو الدواء الطبيعي أو شيء من هذا، إضافة إلى ما قرأوه من خلال الطب النبوي، وهو الكتاب الشهير الذي جمع ما بين الرقية الشرعية وما بين الأكلة الطبيعية الجيدة التي يمكن أن تساعد على شفاء المريض. إذا لا نظلم أحدا دكتور إن قلنا أن هناك علوما اعتنوا بها العرب المسلمون قبل أن يحدثوا لنا هكذا هندسة مائية. نرتاح قليلا دكتور، وش خيرنا أو خيرتنا وخيرنا خديجة ومحمد. نعم. شمس العاشي قد غربت واستعبرت عيني من الفرقة على الشفق قد سطرت حين غيبت زاد العاشق شوقا حتى الطيور قد غربت شمس العشية أمهلة تغيب بالله رفقا هيا اجتمع بيا حتى زدتني في القلب شوقا ترافق عليا إني في الملح قد زدت عشقا في الوادي المذهب في الوادي المذهب في الوادي المذهب في الوادي المذهب ووجه الملح تريا والساقي مؤدب يسقي بالأواني البندقية صففوا القطع وزيدوا نغنموها العشية صففوا القطع وزيدوا نغنموها العشية كلنا كأس في يدو يغتنم ساعة هنية كلنا كأس في يدو يغتنم ساعة هنية يا شمس العشية أمهلة تغيب بالله رفقا أنا كل ملك لكم أنا كل ملك لكم سادتي أنتم لمن أنا عبد اشترى يا شمس العشية أمهلها لا تغب إلا برفقة، يعني عليها ندندن. دكتور محمد الأمين بالغيث، مستمعينا الكرام، جالس الأندلس، موضوع هذه الحلقة هندسة المياه في بلاد الأندلس. حقيقة بلاد الأندلس كانت شمسا لما نسمع أنه أقدم سد إسلامي في إسبانيا بوصف الدكتور البريطاني هيل في قردبة. دكتور مؤكدا هيل أن آثاره لا تزال باقية في المكان، وبحسب خبراته في عالم الهندسة وكممارس لها في آن واحد معا، يؤكد أن العرب طوروا من تقنيات بناء السدود في إسبانيا عبر ما سماها صمامات التحكم بجريان مياه السد وقنوات التصريف. دكتور كلام مهم. ولا شوف أخي مراد، أنت لو عدت إلى كتب الفقه والنوازل فسوف تجد النزاع ما بين الجيران حول كيفية الاستفادة من مرور قناة أو ساقية داخل بستان أو داخل حائط أو داخل بيت، وهذه تدل على أن هؤلاء قد أبدعوا في غياب تقنيات معاصرة ستتطور في القرن 17 و 18. لذلك هؤلاء المسلمون في بلاد الأندلس استطاعوا الاستفادة من خبرات سابقة، حتى ما نقولوش، لأن من سر نجاح الحضارة العربية الإسلامية هي أنها استطعت أن تستوعب ما أنتجته الإنسانية في سالف عصرها. الفارق أننا أنصفنا دكتور. لا، نحن أنصفنا الأولين. الأولون قاموا بعمل راقي، لو تعود إلى ما أنتج الفرس، صحيح، وما أنتج الهنود، وما أنتجت الشعوب السابقة السريان في بلاد الشام، وما أنتج الفينيقيون والكنعانيون، عليك أن تكون منصفا، لأن هذا التراث الإنساني هو جزء لا يتجزأ مما أورثه العرب. لذلك يقولوا مثلا كي يحبوا يشتموا الحضارة الإسلامية يقولوا هذه موزايك، يعني خليط، لكن أنت تعرف أن الموزايك هي لوحة فنية راقية. الذي يبدع في بناء لوحة راقية من تشكيلات معينة أو حتى عبثية، فهذا معناه أنه يملك حس فني راقي جدا، وهذا ما أبدع فيه العرب المسلمون. الأمر الثاني أخي مراد، أنه قضية بناء السدود وحفر الأبار وبناء النفورات واستخدام النواعير من أجل توسيع الماء تعتبر يعني خبرة معروفة في سابق الأيام، سواء في الشام أو في الرافد في بلاد الرافدين أو في بلاد الهند والسند وحتى في الحضارة الفرعونية في مصر. لكن الجديد أن هؤلاء أولا استطاعوا أن يحافظوا على السابق أو القديم، وأبدعوا في بناء اللاحق. زادوا، نعم. أنت تعرف أنه لم تعرف البشرية مدينة من حيث الاتساع وعدد السكان وعدد الحمامات مثل معرفة قرطبة. أنت تعرف قرطبة كانت عاصمة العالم، سكنة قرطبة يفوقون 20 مليون. تصور أنت روحك في عاصمة في 20 مليون في تلك الفترة، في تلك الفترة، في القرن الخامس والسادس للهجرة. تصور أنت 20 مليون، عندهم الماء، عندهم الحمامات، عندهم المساجد، عندهم الرباطات، عندهم المدارس، عندهم الحوانيت، عندهم الأئمة، عندهم القضاة، عندهم الشرطة، عندهم المحتسب، وأكثر من ذلك عندهم نظام راقي جدا اللي هو الإضاءة ليلا. أتصور باللي البغاء في بوغاز في منطقة طنجة بإمكانهم أن يشاهدوا مصابيح قرطبة التي يقوم عليها الخليفة نفسه، وأنت تسير في قرطبة على الأقل 3 إلى 4 أميال ثم بعد ذلك يتوقف، كما لو طرت الآن في الدول المتطورة. نعم، لطرق، نعم، الدول المتطورة تلقى فيها الكهرباء، تلقى فيها الماء والمحطات للراحة، وتلقى الكهرباء تقريبا حتى 100 كيلومتر أو 150 كيلومتر. لذلك هذا الأمر كان قد فكر فيه الخلفاء الأمويون قبل أكثر من 1200 عام. مسؤولية التفكير في أمن الناس وأمن المواطن الذي يسير ليلا قد يقع في بئر أو قد يقع له ما يقع، سيقع تحت طائلة ما ذكر أو ما ترك عمر بن الخطاب، سيسألني ربي عن دابة عثرت ببلاد العراق، لما لم تعبد لها الطريق يا عمر. هذه هي المسؤولية سي محمد. موش أنت تعيش حياتك وتنسى أنك عندك رعية ستسأل يوم القيامة عن سكناتها وحركاتها وعما يقع لها من اعتداء. وبالتالي أعتقد أن المسؤولية الإدارية والمسؤولية الروحية تجاه مجتمع بحجم المجتمع القرطبي هو الذي جعل الخليفة وجعل المحتسبة والمهندسون يتمكنون من توصيل الماء إلى 20 مليون، أقول 20 مليون، عاصمة الدنيا. الأمر الثاني والمهم جدا، أنت تعرف باللي يفرض على ساكنة قرطبة أن يجعل فانوسا أمام بيته وأن يجعل أمام حانوته أو بالقرب من حانوته عين ماء إن لم يتوفر له فقربة، وهذه تدخل في حاجة يسموها لي بومبي دو ليبوك، كيفية إطفاء النيران في سوق الدباغين أو سوق اللحامين أو أي سوق من الأسواق تتطلب مياه بكثرة ليست متوفرة ما نملك الآن نحن من تقنيات، لكن العصر قد فرض على كل إنسان أن يكون بجانب بيته أو بجانب حانوته مكان لتجميع المياه تستخدم في الحالات الطارئة. لأكثر من ذلك، بناء السدود تبدأ من أقصى الجبال البشرات اللي هي المنطقة الجبلية التي تفصل ما بين منطقة الباشكانس وفرنسا، وتتصور أنت لبيرينيه فيها سدود وفيها زراعة وفيها أشجار إلى غاية وصولك إلى ساراغوسا البيضاء التي بنيت من الزليج بألوانه المتعددة وبالرخام الأبيض. تصور مدينة بيضاء كاملة كأنها مدينة مسحورة كما نقرأ في كتب ألف ليلة وليلة. هؤلاء العرب أبدعوا، وهي مدينة تجمع فيها كل الفلاسفة والحكماء والعلماء، علماء الفلك وعلماء الهندسة وعلماء الرياضيات وتثليث الزوايا والأطباء، وتجمع فيها كل أصحاب الملل، المسلمون واليهود والمستعربون النصارى. والله دائما أردد هذا الكلام دكتور محمد الأمين بالغيث، كلام جميل ومؤثر. والأجمل أنه المهندس العربي في الأندلس عمل على إعطاء البنية المائية رمزا كونيا دكتور، وإعجازا هندسيا في نقل الماء من مصادره المختلفة إلى تشكيلات حجرية من برك وأحواض ونوافير بأشكال مختلفة لتحقيق غايات بيئية وجمالية. هذا هو الأجمل دكتور. شوف يعني إيصال الماء بطريقة ساحرة كما ذكرت آنفا. في أستاذة من جامعات بودا يسموها لوسي بولانز، هذه السيدة درست متخصصة في البوتانيك في البستانة، وطبعا بقات لي سنوات طويلة جدا وهي تقرأ الكتب، كتب الفتاوى، كتب الفقه، كتب الحديث، التراث المكتوب لهؤلاء المهندسين المشهورين، الطنغري، ابن ليون، ابن العوام، ابن بصال. تقول ما وجدت أمة لها عناية بالجانب البيئي والصحي مثل ما قرأت عند العرب الأندلس. أنت تعرف الآن لما تروح لهولندا، هولندا وش هي الحاجة اللي مشهورة في هولندا؟ هي الورود. الورود نعم. ورود هولندا توزع إلى كل أنحاء العالم، الأنحاء الأربعة من العالم اللي كاتركوان دي جلوب. الأندلس كانت كذلك. أنت لما تقارن هولندا في القرن العشرين، إحنا الآن في قرطبة في القرن العاشر، يعني عشر قرون للخلف، ولكن مع ذلك قرطبة وغرناطة وإشبيلية وساراغوسا في الشمال ولشبونة في البرتغال وشنترين في أقصى شمال البرتغال كلها مدن تجمع فيها تجمع فيها البشر على اختلاف أعراقهم وألسنتهم وأديانهم. احنا في الجزائر دكتور عندنا شيء من هذا، مدينة الورود لما الأندلس أو الأندلسيين قبل 20 عام. يعني هذا هو الفارق، الأندلسيين وصلوا الى الى الجزائر. لما بلاد لما الجزائر تكلم على البليدة الوريدة، تكلم على سيدي الكبير. سيدي الكبير هذا منين جاء؟ نعم، من بلاد الأندلس. من بلاد الأندلس، إنسان مهندس في استخراج المياه، وأول حاجة دارها في البليدة وش هي؟ بناء، أولا استطاع أنه يهيئ واد سيدي الكبير وينقيه من ما يمكن أن يضر ساكنة وسط المدينة، ثم بناء مسجد وأكثر من ذلك زادوا شبنا بناء بناء كوشة اللي هي معمل صغير جدا لإنتاج الرغيف. كوشة عربية. كوشة عربية. لغة عربية. كوشة إيه كوشة نعم كوشة. وبالتالي أعتقد أنه هذا الرجل نقل عمران وحضارة وتجربة 500 سنة إلى البليدة، وفعلا البليدة والمتيجة عبق من عبق الأندلس. صدقني من رائحة من رائحة جبل البشرات. جبل البشرات أنت تعرف باللي الجبال عادة تربتها تكون ضعيفة وتحتاج إلى من يستطيع أنه يترك أو يسعى من أجل تثبيت التربة حتى لا يقتقع أو لا تسقط في فترة الانجراف أو التساقط الفجائي. هذا سيدي الكبير كان يقوم بعمل جواري بلغتنا في القرن 21 الأول، هو إصلاح شؤون الأهالي في منطقة منطقة بني مسرة بني مسرة أو بني مسرة. لما يقابلك صلاح الدين يا دكتور، صلاح الدين أنا نحبه لوجه الله، صعب أنك تتحدث. صلاح الدين هذا شاعر متميز، وأنا متأكد أنه يفهم بشكل كبير جدا ما أنا بصدد الحديث عنه. يقول لك صلاح الدين بني ميسرة. بني ميسرة نعم، وهي بلد الشيخ ندودي. سيربح سيربح خدوسي. نعم. خدوسي خدوسي نعم نعم نحييوه بالمناسبة. نعم نوصلوا في هندسة المياه في بلاد الأندلس. أستاذنا كما ذكرنا أحسن المهندس العربي توظيف عنصر الماء في مختلف نماذج الحدائق والمساجد والقصور والدور و البساتين. شوف خويا مراد، احنا عندنا نموذج تمكنت منه الهندسة الإسبانية في القرن العشرين ونشرته في معهد متخصص ينتج مجلة يسموه لاكاسا دي فالاسكويف. هذا لاكاسا دي فالاسكويف هو عبارة عن برنامج علمي كما سي انا راس في فرنسا، يقوم على مجموعة من المعطيات، إعادة رسم خريطة القصور للشاتو دو ليبوك مسلمان، إعادة بناء خريطة لكل القصور التي أنشأها المسلمون في شبه جزيرة إيبيريا إسبانيا والأندلس. الأمر الثاني هو إعادة حفر السواقي والنواعير الرومانية والعربية الإسلامية وتسجيلها كل لصاحبها، لأن الآثار وتسجيلها كل لصاحبها، كل لصاحب الاختراع، وهذا ما سوف يرد على الخراسين من المستشرقين الإسبان المتعصبين الذين ردوا كل خيرات إسبانيا إلى على الأقل في فترة من الفترات تعصبا لأبناء جنسهم إلى الرومان. والأمر الثالث من بين أهم الأشياء التي درست هي الحصون والقلاع والرباطات وما له صيلة بالهندسة الحربية، ولهذا حتى اللغة العربية حاضرة في كل هذه المنشآت. مثلا قضية السد، السد العربي هو الثد، لأن في إسبان أزود. لا لا لا, لا. إسبانيا ما عندهمش زاد، عندهم ثاء. أثد الثيتي. الثيتي هو الزيت. عندك أيضا الثد اللي هو السد اللي هو لزاد باللغة تاع تكفرت كما كانت تسمى الفرنسية عند الخوتنا توارق. لا والله صدقني يسموها اللغة الفرنسية يسموها لغة تكفرت. لغة تكفرت هذه عندهم الزاد، الإسبانيول ما عندهمش، عندهم الثاء، عندهم وعندهم الجيم، الجيم هذه يسموها لخطة خاء. ولذلك الإسبان آثار العربية واضحة في لغتهم، وآثار العربية واضحة في الفرنسية نوزون ساتر لزراب كما هو أشهر كتاب الآن في وسائل الإعلام الفرنسية. لكن تبقى المصطلحات العلمية والهندسية والفلكية هي مصطلحات عربية إلى غاية اليوم، وهذا تقدر تدرسها مع خبراء علم الفلك الإسبان في وقتنا الحالي. الأمر الثالث والمهم جدا أن هذا المركز اللي هو لاكاسا دي فالاسكويس يقوم الآن على تجريد أو على عملية مسح في المناطق الجبلية لدراسة حاجة يسموها الرباطات اللي هي كما يقولوا مؤسسات عسكرية أولية في غياب مناطق يمكن أن تستخدم فيها السفن إن كانت بحرية أو ثغرية أو مناطق تغيب فيها كوكب من الجند لحراسة الثغور من أجل عدم ترك الفرصة لدخول الأجانب لا. إلى أراضينا. هذه لا. المسائل درسها هذا المعهد أو هذا المركز بشكل رائع جدا، وأثبت هؤلاء المهندسون وهؤلاء المؤرخون والباحثون ما في ذلك شك منذ حوالي 30 سنة، وهم يقومون على رسم خريطة بكل هذه المنشآت، أن نسبة أكثر من 90% من المنشآت المادية التي تمكنوا من الوصول إليها هي من صناعة العرب. ومن بين الأشياء التي وددت أن أحدثك فيها أخي مراد هي منية إبراهيم بن ابن تفلويت. ابقى في هذه النقطة دكتور محمد الأمين بالغيث، وسنتعرف كذلك بعد هذا الفاصل أو هذه الوصلة عن نماذج وأشكال النوافير الأندلسية. مستمعينا الكرام فلا تذهبوا بعيدا. خايف يا المحبوب تغلى وتتملى، تعاشر غير وتنسى أني يا لا بوس من الفضة خارج بني لك قصر عالي بالضارج، افتحوا يا ناس والعاس سنا ظهري ولم يبقاني حال، نزل على اسطنبول وقت بعرضي حال، لا أحد مظلوم غير أنتي وانا عن بار ساكن فماها، يا سعد من عن دوما وشراها، حزت وريا ودخول الجنة مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، مجالس الأندلس دائما برفقة طيبة. الدكتور محمد الأمين بالغيث معد هذا البرنامج. دكتور، ما بقي من هذا الوقت، خلينا نروح قبل الفاصل تحدث عن اسم ما حبيتش نغفل عليه. دكتور إبراهيم ابن تفلويت الوزير المرابطي، علاقته مع البستنة والحدائق والهندسة المائية؟ هذا الرجل أو هذا الوزير المرابطي كان من الشخصيات النافذة في الأندلس في زمن علي بن يوسف، واللي أكثر من ذلك أن هذا الرجل في العصر الثاني في فترة ما بعد يوسف بن تشفين بدأ هؤلاء الأمراء يميلون إلى الدعاء ويميلون إلى البناء، وقد جاءوا من الصحراء الغربية بلباسهم العادي، حتى سماهم إسباني بلغته لوس التواريغ إن إل بايس ديل سيد، هؤلاء الطوارق في بلاد السيد، لأن الأندلس السيد هذا واحد قطع طريق على كل حال، ومافيا بلغتنا المعاصرة كان قطع طريق، وهو الذي قام بمجزرة كبيرة جدا في منطقة طليطلة. هذا الرجل أو الأندلس أصبحت تنسب إليه، مثل ما نقول احنا مثلا العاصمه بلاد سيدي محمد، هم الاندلس كامله يسموها البايس ديل فيد او بلاد السيد، ولوست واريك يعني هؤلاء الطوارق، لان يوسف بن تشفين والقبائل التي جاءت لانقاذ الاندلس هم ابناء جداله ومسوفه وبني محمد ولمطه، وهم عباره عن هم اخواننا الطوارق الحاليين بلباسهم المعروف البدو. لا مش قضيه بدو، طوارق سيدي طوارق باللباس تاعهم بالنقاب باللبسه تاع التوارق وبالجمال، ايضا راحوا بالجمال الى الاندلس مالو تعرف خلعوهم. فانت تعرف انه لما تروح بهذه الطريقه ستثير غرابه ليس فقط الاسبان المسيحيين، بل حتى غرابه الاندلسيين المستقرين في هذه البلاد من اكثر من 500 سنه. لذلك هذا السيد خرج من دائرة الصحراء الغربية من منطقة قاحلة، كان للأسف شديد لا يكتفي بقوت يومه، قليلا من الشعير وقليلا من الحليب كما كان عليه يوسف بن تشفين رحمة الله عليه. فجأة يجد نفسه في وسط حضارة وعمران واستقرار ورخاء، فبنى لنفسه قصرا ولم يتعود إلا على الخيام. هذا القصر من الإبداع أنه أصبح نموذج للقصور في فترة ما بعد. والسر أستاذ يعني من البداوة إلى الحضارة فقصر هكذا أستاذ؟ ولا هذه نظرية ابن خلدون. ابن خلدون في بداية الأمر الدولة تقوم على الشدة على القوة على العصبية، ثم تبدأ شيئا فشيئا الدعاء فالسقوط. هذه سنة الحياة خويا مراد، هي أشبه بالإنسان من من من من الطفولة المهد الطفولة من المهد إلى العصر الشباب والفوران، ثم بعد ذلك الشيخوخة. وهذه يجوز هذا القانون على الإنسان، على المدينة، على النهر، على أي إنسان، إلا من حباه المولى سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة مما قد يقع فيه من ابتلاء. هذا الرجل من شظف العيش إلى الرفاهية، من حياة البادية في أقصى الدنيا في الصحراء الغربية، ما عندهش حتى الماء الحلو ليشربه يلقى روحه في قرطبة وفي غرناطة وفي إسبانيا بأكملها، اللي هي قطعة من جنة عدن كما قلت لك في أول هذه الحلقة. لذلك هذا القصر أصبح من القصور النموذجية لدراسة القصور في فترة ما بعد عصر ملوك الطوائف. فدرست هذه السيدة لوسي بولانس هذا القصر، ووجدته يحتوي على مساحة من الأرض كبيرة ليست فقط للبناء والسكنة والرفاهية ودار المعيشة أو بيت المعيشة، بل أنه يحتوي على حديقة هي أشبه ببستان نموذجي في العصر الحديث. وقد شمل هذا البستان أماكن معينة لجميع أنواع الأزهار التي تعرفها شبه جزيرة إيبيريا، إضافة إلى اعتناء المهندس بهذا البستان من حيث الزراعة، من حيث تنقية الحشائش الضارة. وهذا الأثر موجودة، تصور هذا الأثر، وجدوا هذه الأثر ودرسوها منذ سقوط الأندلس في 1492 إلى عصرنا في حدود 1995 أو 1996. لذلك قصر إبراهيم ابن تفلويت هو نموذج للقصور. ما زالوا إلى الآن دكتور المخطط لو شيماء المخطط فقط هذا ما هذا هو نعم. في عجالة دكتور محمد الأمين بالغيث تختلف نماذج النافورة في الأندلس في بلاد نعم. الأندلس داخل القصور أو الحدائق أو المساجد وخارجها بسبب عفوا المصدر المائي وغزارته ويمكن أن يكون سبب الاختلاف ليس في الشكل وإنما في طريقة الصنع أيضا. ولا أنت شوف يا أولا في قضية النافورات موجود فيها كتاب الكتاب الشهير يسموه لغز هندسة المياه في الأندلس الإنيغما دي الأندلس دي الإنيغما دي الأقوى يعني لغز الماء في الأندلس لصاحبه إبراهيم شريف وهو مهندس مغربي من القرن العشرين وطبع فقط في 2015. هذا الكتاب هو عبارة عن تحديد لهوية هندسة الماء عبر التاريخ من العصر الإغريقي فالروماني فقبل ذلك الفينيقي الكنعاني في منطقة قدس وجنوب شبه جزيرة إيبيريا إلى غاية حضور العرب المسلمين ثم في الفترة الرومانية خاصة في شرق الأندلس. شرق الأندلس نعم كانت هناك نظام للسقاية روماني هذه لا يمكن إنكارها لأننا لسنا من أمة الإنكار وعدم الاعتراف بأفضال حضارات سابقة على حضارة العرب المسلمين لكن تبقى أنه الطرق التي كانت تبنى بها هندسيا هي بحسب أولا قدرة أو حضور الماء يعني طاقة الماء هل الماء قوي أم غير قوي والأمر الثاني اللي هي الطريقة التي بها تصنع النافورة. النافورة عادة إما أن تصنع بالرخام نافورة في حد ذاتها بالرخام والنحاس أو تصنع من الحجارة الرومانية السابقة مثلا لما تروح القصر الحمراء قصر الحمراء بني بالرخام الأخضر والزليج الأزرق وهي هندسة بديعة لا يمكن ولكن لا يمكن أن تبني قصر أو نافورة بهذا الشكل في سرقسطة لأن سرقسطة تحتوي على الزليج أولا الأخضر والأزرق وتحتوي على الرخام الأبيض ومعظم النوافير المنطقة الشمالية حتى الليبيريني حتى الجبال البشرات تبنى بالرخام الأبيض. إضافة إلى ذلك المادة المستخدمة في القنوات هي إما أن تكون بناء طيني يتعرض إلى النار لفترة طويلة جدا ثم يجفف فتصبح قوته ومتانته تستطيع أن تصبر أكثر من 100 سنة كاملة وطبعا بحسب الأرض وبحسب المنطقة وبحسب قدرة المهندس على توصيل هذه السواقي لذلك الساقية والطرق وطرقها هي جزء لها تجزأ مما أنتجته الكتب العلمية والدراسية وأنا بحوزتي كتابات الأستاذ فانسان لاغاردير المؤرخ الفرنسي الشهير الذي يتحدث عن ضيعات وفلاحون ببلاد الأندلس من القرن الثامن لميلاد سيد المسيح إلى غاية القرن الخامس عشر وهو كتاب رائع جدا من خلال كتب الفقه والنوازل. الكتاب الثاني الذي وددت أن أتحدث عنه هو كتاب إنري غوبلو لكانتا إن تكنيك تاكيزاسيون دولو القنوات أو السواقي التي كانت تستخدم في بلاد فارس وبلاد العراق ومنطقة تتوات الجزائرية وكيف انتقلت بقدرة هؤلاء الرجال الأفاضل إلى منطقة الأندلس. أيضا من بين الكتب الرائعة التي أنتجتها المركز الذي حدثك عنه أخي مراد هي لا كاسا دي فالاسكويس هي سادة المياه في الأندلس المحيط والتقنيات العملية. أعتقد أن هذه الكتب وهذه الدراسات وجهة لمن يستمع إلينا ونحن نتحدث ونتساجل مع أخي مراد عن هندسة المياه بأرض طيبة نتمنى أن تكون الفردوس الموعود كما حدثنا ذات يوم المؤرخ الكبير حسين مؤنس والسلام عليكم ورحمة الله. ناهيك عن الأشكال الهندسية التي صممها العرب والمسلمون في الأندلس مع مراعاة أنها كانت تتوافق مع أشكال أحواضها. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من مجالس الأندلس ومع موضوع الهندسة المائية في هذه البلاد بلاد الأندلس. نشكر محمد فراج التقني الذي ذهب الآن معنا مهدي. مرحبا بك مهدي، موفق إن شاء الله. كما نشكر خديجة جمعة. كل ما تفكر خديجة جمعة أو نسمي خديجة جمعة يروح بالي إلى جمعة المصري. شكرا لكم مستمعينا الكرام، أشكر موصول للدكتور محمد الأمين بالغيث، في أمان الله. سلب النوم خيال مر بي في فؤادي لحبيب غائب، فاستثار الطيف قلبا مثقلا أضرم الحب فأهوى جانبي، أضرم الحب فأهوى جانبي. يا خليل الروح هلا زرتنا في شروق الشمس أو في المغرب، أو فزرني في منامي علنا نلتقي لو في زوايا الحجب، نلتقي لو في زوايا الحجب. الكون ويرتاد الصباح أزهر الوحيد.